يا بلادي راحة القلب وسعودة، يا بعد شعري ونبضي ووجداني، يا بعد شعري ونبضي ووجداني. فوق هم العز سبين معقوده، بينها نخلتها للمجد وشاني، بينها نخلتها للمجد وشاني، راية التوحيد للمجد مقصوده، من تحتها قوة السيف شماني، من تحتها قوة السيف شماني. يا بلادي راحة القلب وسعوده، يا بعد شعري ونبضي شعري ونبضي ووجداني، دونك المجد ابقى يعلاه وسنوده، وبشني تبداك الارواح من داني، وبشني تبداك الارواح من داني. لاختلط في يوم عداه وبروده، كل واحد يبدي بعمره الثاني، كل واحد يبدي بعمره الثاني. دون داره يبدي للرجل مجهوده، كان جاب العز ولا العمر فاني، كان جاب العز ولا العمر فاني. انت سابق في على الدار وصعوده، واشهدوا يا من حضر حافل نعاني، واشهدوا يا من حضر حافل نعاني. في نهار كل خلق الله شهوده، شاهد ربعي مشاهد بالعياني، شاهد ربعي مشاهد العز ميداني. حقه وسلمه وورثه من الدوده، سلمه فوي وسلمه عمي وجداني، سلمه فوي وسلمه عمي وجداني. لابتي بقمة المجد موجوده، للثلاث البيض مزبان وعنواني، للثلاث البيض مزبان وعنواني. حارثي مهبة بالغير معبوده، للسعود كلها غير مجحودة، كلنا محمد محمد وسلماني، كلنا محمد محمد وسلماني. كلنا للدار وملوك هجنودة، بالرخا واللالي صار عدواني، بالرخا واللالي صار عدواني. فوقهم العز سفين معقودة، بينها نخلتها للمجد وشاني، نخلتها للمجد وشاني، راية التوحيد للمجد مقصوده، من تحتها قوة السيف شماني، من تحتها قوة السيف شماني. يا بلادي راحة القلب وسعوده، يا بعد شعري ونبضي ووجداني، يا بعد شعري ونبضي ووجداني. دونك المجد ابقى يعلاه وبشني تبداك الارواح من داني، وبشني تبداك الارواح من داني. لاختلط في يوم عداه وبروده، كل واحد يبدي بعمره الثاني، كل واحد يبدي بعمره الثاني. دون داره يبدي للرجل مجهوده، كان جاب العز ولا العمر فاني، كان جاب العز ولا العمر فاني. انت سابق في على الدار وصعوده، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني. في نهارك مشاهد بالعيالي شاهدوا ربعي مشاهد بالعيالي كل عام يجي لنا محفل عودة من بن الحال الطويل إلى ليماني من بن الحال الطويل إلى ليماني كل ضابط حارث جاك بوعودة يا وطن من دونك العمر مجاني يا وطن من دونك العمر مجاني أنت باها وانت فخر بمرجودة يوم قال المد والعز ميداني يوم قال المد والعز ميداني حقه سلمه وورده من الدودة سلم أبوي وسلم عمي وجداني سلم أبوي وسلم عمي وجداني لبتي بقمة المجد موجودة للثلاثة البيضة مزبان وعنواني للثلاثة البيضة مزبان وعنواني حارثي مهب من غير معبودة للسعودية يجد العوزلاني للسعودية يجد العوزلاني والقبائل كلها غير مجحودة كلنا محمد محمد وسلماني كلنا محمد محمد وسلماني كلنا للدار وملوك هجنودة فالرخاوة